تحطم واختفى والعزم في قلبي غفى والدمع من عيني يسقط مرهفا أملي تحطم في الصخور والحزن أضحى بيدوم واليأس يكتب نفسه بين السطور القلب.